عندي بشجع الاهلي شوف كم جيل كان وراء عشرين جزاء جمهوره كان معاه في الازمات من صغري بحكي على الاهلي حكايات والاخر عمري معاه حتى الممات على الأهلي.